هو رجل اشتاقت له جنة الرحمن. سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا عليه في الجنة، أول وأعظم مؤذن عرفته الدنيا، أول من رفع الأذان بصوته فوق الكعبة. خلد الله اسمه في العالمين وأعلى قدره في جنات النعيم، إحدى معجزات الإيمان الصادق، سابق أهل الحبشة إلى الجنة. مؤذن الإسلام بلال بن رباح الحبشي، يكنى أبا عبد الله، كان حبشيا من الأرقاء الذين يعيشون في مكة، وعبدا لبني جمح بمكة، وكانت أمه إحدى إمائهم وجواريهم. عاش بلال حياة الرقيق لحق له في يومه، كان شديد السمرة، نحيفا مفرط الطول، خفيف العارضين، حسن الخلق، صادق الحديث، ظاهر القلب، شديد التواضع، لا يغره المديح، وسلاحه الصبر والثبات. بدأت أنباء النبي محمد تنقل بين الناس في مكة، وكان أحد شيوخ بني جمح يدعى أمية بن خلف يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقلبه ممتلئ غيظا وكرها له. وكان بلال عبدا عنده يستمع لحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكره والشر. وكانت تصل بلال أخبار أمانة النبي وأخلاقه الطيبة، أحس بداخله أن هذا الدين الحق. وفي يوم أنار الله قلب بلال، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، وشاع خبر إسلامه بين أسياد القوم. فما إن سمع أمية خبر إسلام بلال إلا وبدأ يصب عليه أنواع العذاب. كان بلال من المؤمنين المستضعفين، فكان يعذب ليرجع عن دينه، فأبى ذلك. كان أمية يطرح بلال على حصى الصحراء الملتهبة في وقت الظهيرة، ثم يأتي بالصخرة العظيمة فتوضع على صدر بلال ويقول له: دينك اللات والعزى، لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال: أحد أحد. ثم يجعل في رقبة بلال حبلا من ليف يطوف به الولدان شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. كان يتكرر هذا العذاب الوحشي كل يوم. مر ورقة بن نوفل على بلال وهو يعذب ويقول: أحد أحد. فقال ورقة: أحد أحد يا بلال، صبرا يا بلال، والله لئن مت على هذا لأتخذن قبرك حنانا. مر أبو بكر رضي الله عنه فوجد بلال يعذب وقد هانت عليه نفسه في سبيل الله، وهو يردد نداءه الخالد: أحد أحد. اشتراه أبو بكر ثم أعتقه، فأصبح مولى أبي بكر وخازن الرسول صلى الله عليه وسلم على بيت مال المسلمين. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة فقال: سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. كان عمر بن الخطاب إذا ذكر أبا بكر قال: أبو بكر سيدنا، وأعتق بلالا سيدنا. ولما أذن الله لنبيه بالهجرة إلى المدينة هاجر بلال رضي الله عنه مع الصحابة. آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم. عرف بلال بصوته الندي، وقد اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا لما شرع الأذان، فكان بلال أول من أذن. فقال فيه صلى الله عليه وسلم: نعم المرء بلال، هو سيد المؤذنين. كان من المجاهدين الأشداء، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتل في غزوة بدر قتالا شديدا، وشاء الله له أن يقتص من أمية بن خلف الذي كان يعذبه في مكة فقتله. ويوم فتح مكة دخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، وأمر رسول الله بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة يوم فتح مكة. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أذن بلال حتى بلغ قوله: أشهد أن محمد رسول الله، فأجهش بالبكاء، وبكى أهل المدينة جميعا. وبعد وفاة رسول الله كان بلال في من خرج إلى الشام للغزو، وظل بلال في بلاد الشام عابدا زاهدا ينتظر اليوم الذي يلحق فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى توفي سنة 20 وهو ابن 62 سنة، ولما حضر الموت بلال رضي الله عنه قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، ولفظ أنفاسه الأخيرة.